فالزيادة مثل النقص. هم عاشوا في بيئة تأثروا بها شاءوا أم أبوا، حتى أنهم أحيانا يسيئون الأدب لبعض الصحابة، والبدعة بدعة ولو كانت من عمر. لا شك أن البيئة لها تأثير في مثل هذا. الإنسان ابن بيئة لو حاول التخلص ما يستطيع، كثرة ما يسمع، كثرة ما يقول، كثرة ما تجمعهم المجالس، ثم يضطر إلى أحيانا إلى أن يقول مثل هذا الكلام. نعم، ما احنا بنذم الشوكاني جزاك الله خير، ولا الصنعاني ولا صديق، نعرف أنهم من أهل السنة في الجملة، يعني في الجملة عندهم شيء من المخالفة اليسيرة التي لا تخرجهم من كون من أهل السنة. قلنا أنهم تأثروا بالبيئة، لا شك أنهم تأثروا. ومن تتبع كلام الشوكاني وكلام الصنعاني لهم كلام، يعني حتى أحيانا معاوية يلمز أحيانا. الذي نعتقده أنهم من أئمة الإسلام لا نقول فيهم إلا خير، لكن عندهم مخالفات، هذا يقدح فيهم. هل هم معصومون؟ ليسوا معصومين، بل حرصهم على السنة وتطبيق السنة والعمل بالسنة ونبذ التقليد هذا يشكر له. يا أخي عذرناهم في ذكر أقوال الزيدية والهادوية والهادي والقاسم والناصر، قلنا هذا من باب المداراة، من باب ترويج الكلام من أجل أن يقبل، لأنهم عاشوا في بيئة تعتنق هذه الأقوال. حذرناهم في مثل هذا، لكن ما نعذرهم حينما يعني يأتون بكلام لا يليق بمقام عمر مثلا أو معاوية أو مثله، لا أبدا. نحن يقرنون قال علي عليه السلام، قال علي عليه السلام، شو اللي خصصهم بين الصحابة؟ هل هو أفضل من أبي بكر؟ ليس بأفضل من أبي بكر أبدا. وإن كان إمام هدى الذي نعتقد ودين الله بأنه جاء في فضله من النصوص أمور لا يمكن حصرها. وين هذا؟ هم استدلوا بالصلاة الإبراهيم، ما عندهم غيرها ترى، والصلاة الإبراهيمية فرد من أفراد هذا العام. العام صلوا عليه وسلم وتسليم، لا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن إن أضفنا إليه، دعنا من الصلاة الإبراهيمية هذه في وقتها وفي مكانها، الأصل صلوا عليه وسلم وتسليما، نقول صلى الله عليه وسلم. وهذا صنيع أئمة الإسلام من صدر الإسلام إلى يومنا هذا. كون نطعن في الأئمة لأنهم داروا وداهنوا الولاة هذا ما هو صحيح. وافق، كله أمر، كله أمر. وهذه صورة من صور الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، صورة، فهي فرد من أفراد العام لا تقضي تخصيص، إلا لو جاءت بحكم مخالف. لو جاءت بحكم مخالف قلنا نعم، صورة من صور الصلاة. لا لا لا، ما يبردت فعل، ما لهم حق علينا الصحابة. يعني تصور دين بدون صحابة؟ من أين وصلنا هذا الدين إلا عن طريقه؟ ولهم سابقة ولهم يد طولة في نشر الإسلام وفي الدعوة إلى الإسلام وفي حفظ الدين عن النبي عليه الصلاة والسلام. كما وصلنا شيء؟ لا، ما في، ما في، ما في لا هذا ولا هذا إلا الصلاة الإبراهيمية. والصلاة الإبراهيمية فرد من أفراد العام ما تقتضي تخصيص. ونقول إذا أردنا أن ندرج مع النبي عليه الصلاة والسلام من له حق علينا فندرج الآن، لأنهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام ومنزلتهم فوق رؤوسنا. ها، ما لهم حق عليك؟ صل عليهم تبعا للرسول، صلم عليهم. لا لا لا، هم داخلين وطالع، ما عندنا إشكال. لكن لما يكون اللفظ له عرف عند الجميع، عند أهل العلم وغيرهم، عرف عام وعرف خاص. ها لا، لكن إذا عرف عند الناس كلهم ما يكفي، لابد من التنصيص عليهم. وإذا وجد من ينكر فضل الصحابة لابد من التنصيص عليهم، لابد من التنصيص عليهم. وقال إن الله اصطفى، يعني اختار من بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. يتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. النبي أولى بالمؤمنين من، وأزواجه أمهاتهم، هن أمهات المؤمنين. ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها، أزواجه أمهات المؤمنين. والخلاف هل هن أمهات المؤمنات أو لا، جاء عن عائشة ما يدل على أنها أو أن أمهات المؤمنين لسنا بأمهات للمؤمنات، لكن الخبر لا يسلم من مقال. ودخول الإناث في جمع الرجال معروف في اللغة وفي النصوص أيضا، كانت من القانتين، فهن أمهات للمؤمنين رجالا ونساء. وهل يقال للنبي عليه الصلاة والسلام أبو المؤمنين أو لا يقال؟ إذا كانت زوجاته أمهات المؤمنين فهو زوجهن أبو المؤمنين. وجاء في الخبر إنما أنا لكم كالوالد. وقوله جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، هذا معروف عند أهل العلم أنه يخرج التبني، الأبوة في التبني. وأما في التعظيم والاحترام والتقدير فهو فوق الأب. نعم، هؤلاء بناتي، لا أم الأمهات المؤمنين في التعظيم والتقدير والاحترام، وإلا فحجابهن معروف منصوص عليه في القرآن، بل هن أشد من غيرهن في الحجاب، وجاء فيهن في الحجاب ما هو أشد من عموم نساء المسلمين. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. في التعليل إنما يريد الله ليطهركم أهل البيت، سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لا، الحجاب مفروض على النساء بما في ذلك أمهات المؤمنين. وكان يعرفني قبل الحجاب، أمور مستفيضة متواترة هذه. نعم، هذا بلا إشكال، هذا ما في إشكال. والخلاف سقونه العلم بسبب قول عائشة، نعم، نحن أمهات رجالكم دون نسائكم، وهذا في كلام الخبر. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، خلافا لمن قال مثل الروافض، الروافض لا يعترفون لبعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وهم يجزمون بأنه توفي عنهن وهن في عصمته، بل يقذفون عائشة وقد برأها الله جل وعلا من فوق سبعة أرقعة في كلام يتلى إلى آخر الزمان. ومن قذفها بعد أن برأها الله جل وعلا فليس له حظ في الإسلام. يتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، هن أزواجه في الآخرة لكن مع فضلهن، وأنهن معه في المنزلة لأنهن يلحقن به، إلا أنهن دون أبي بكر وعمر وخيار الصحابة والجلة منهم في المنزلة كما سبق أن ذكرنا. وإن قال ابن حزم أن أمهات المؤمنين أفضل من أبي بكر وعمر لأن منزلتهن معه في الجنة ومنزلة أبي بكر وعمر دونه بلا شك، وأجبنا عن هذا سابقا. أمهات المؤمنين ذكر القرطبي في تفسيره عددا منهن، ونذكرن بالأسماء فقط ولا ذكر ما يتعلق بكل واحدة منهن. يقول قوله تعالى قل لأزواجك، كان للنبي عليه الصلاة والسلام أزواج، منهن من دخل بها ومنهن من عقد عليها ولم يدخل بها، ومنهن من خطبها فلم يتم نكاحه معها. فأولهن خديجة بنت خويلد، وأطال كلام فيها، ومنهن سودة بنت زمعة ابن قيس بن عبد شمس العامرية، وتاريخها معروف، يعني ما يخفى على طلاب العلم أنها خشيت أن تطلق فوهبت نوبتها وليلتها لعائشة فأمسكها النبي عليه الصلاة والسلام. منهن عائشة بنت أبي بكر الصديق، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهي يعني عقد عليه بنت ست ودخل بها وهي بنت تسع سنين، ولم يتزوج بكرا غيرها، توفي عنها وعمرها 18 سنة. منهن حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ومنهن أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية المخزومية، ومنهن أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان، ومنهن زينب بنت جحش ابن رئاب الأسدية، ومنهن أيضا زينب بنت خذيمة بن الحارث التي كانت تسمى أم المساكين، ومنهن جويرية بنت الحارث الخزاعية، ومنهن صفية بنت حيي بن أخطب، ومنهن ريحانة بنت زيد بن عمرو، ومنهم من يقول أن هذه ملك يمين، ولم يذكرها كثير ممن كتب في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام منهن لأنها ملك يمين مثل ماريا. ومنهن ميمونة بنت الحارث الهلالية. يقول هؤلاء المشهورات من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وهن اللاتي دخل بهن رضي الله عنهن. فأما من تزوجهن ولم يدخل بهن فمنهن الكلابية، اختلفوا في اسمها، فقيل فاطمة وقيل عمرة وقيل العالية، وهي التي استعاذت منه وكانت تقول أنا الشقية. ومنهن أسماء بنت النعمان بن الجون الجونية، وأكثر أهل العلم على أن هذه هي التي استعاذت منه، ثم قال لقد عذت بمعاذ أو بعظيم الحقي بأهلك. ومنهن قتيلة بنت قيس أخت الأشعث بن قيس، زوجها إياه الأشعث ثم انصرف إلى حضرموت فحملها إليه، فبلغ وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فردها إلى بلاده فارتد وارتدت معه، ثم تزوجها عكرمة بن أبي جهل إلى آخره. منهن أم شريك الأزدية واسمها غزية بنت جابر بن حكيم، ومنهن خولة بنت الهذيل بن هبيرة، ومنهن شراف بنت خليفة أخت دحية بن خليفة الكلبي، هذه لم يدخل بها، هؤلاء لم يدخل بهن. ومنهن ليلى بنت الخطيم أخت قيس، تزوجها يعني عقد عليه وكانت غيورا فاستقالته فأقالها. ومنهن عمرة بنت معاوية الكندية، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، قال الشعبي تزوج امرأة من كندة فجيء بها بعدما مات. ومنهن ابنة جندب ابن ضمرة الجندعية، قال بعضهم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكر بعضهم وجود ذلك. ومنهن الغفارية، قال بعضهم تزوج امرأة من غفار فأمرها فنزعت ثياب فرضى بها بياضا فقال الحقي بأهلك. ويقال إن مرأى البياض بالكلابية، فهؤلاء اللاتي عقد عليهن ولم يدخل بهن. فأما من خطبهن فلم يتم نكاحه معهن ومن وهبت له نفسها، فمنهن أم هانئ بنت أبي طالب واسمها فاخته، خطبها النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إني امرأة مصبية، يعني لها صبيان، واعتذرت إليه فعذرها. ومنهن ضباعة بنت عامر، ومنهن صفية بنت بشامة بن نضلخ، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وكان أصابها سباء فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن شئت أنا وإن شئت زوجك، قالت زوجي، فأرسلها فلعنتها بنو تميم، قاله ابن عباس. ومنهن أم شريك قد تقدم ذكرها، ومنهن ليلى بنت الخطيم قد تقدم ذكرها، ومنهن خولة، يعني يختلف هل دخل بها ولم يدخل. ومنهن خولة بنت حكيم بن أمية، وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام فأرجعها فتزوجها عثمان بن مضعون. ومنهن جمرة بنت الحارث بن عوف المري، خطبها النبي عليه الصلاة والسلام فقال أبوها إن بها سوءا ولم يكن بها، فرجع إليها أبوها وقد برصت، وهي أم شبيب بن البرصة الشاعر. ومنهن سودة القرشية، خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مصبية فقالت أخاف أن يضغو صبيتي عند رأسك، يعني يصيح عند رأسك فلا يرتاح، فحمدها ودعا لها. ومنهن امرأة لم يذكر اسمها، قال مجاهد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت استأمر أبي، فلقيت أباها فأذن لها، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد التحفنا لحافا غيرك، فهؤلاء جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له من السرار سريتان ماريا القبطية وريحانة في قول قتادة، وقال غيره كان له أربع ماريا وريحانة وأخرى جميلة أصابها في السبي وجارية وهبتها له زينب بنت جحش. نعم، منهم من يقول أن الدخول بإسال استدهار فقط، ومنهم من يقول لا يتم إلا بالجماع. اللاتي دخلتم بهن لا شك أن مجرد إسال الستار لا يترتب عليه أحكام، لأن لو لم توطأ هل تكون بكر ولا ثيب؟ بكر. لكن الإشكال في كونه يعني ربط الحكم بالجماع يترتب عليه آثار، أنه قد يتزوج يعقد على المرأة ويمكث عندها الأيام الطويلة ويستمتع بها كيف ما شاء، ثم بعد ذلك يعتبرها بكرا فيردها، فمن باب سد الذريعة لمثل هذا التلاعب نعم حمل جمع من أهل العلم على أنه مجرد إرخاء ستار وأنه مكن منها وفعل منها ما فعل، إلا أنه لم يتم، وإلا فالأصل أنه الجماع، لأنه هو الحد الفاصل بين البكارة والثيبوبة، ويعرفون البكر بأنها من لم توطى بنكاح صحيح، ويعرفون الثيب بأنها من وطئت في نكاح صحيح. القرطبي ذكر الخلاف في المسألة، وذكر الخلاف في المسألة ورجح أنه ليس لها حكم أمهات المؤمنين، لأنها ليست زوجة له في الآخرة لاستمرت في عصمته. على كل حال مسألة معروفة عند أهل العلم، القرطبي ذكر الخلاف وطول عليه، ليست زوجة سرية ملك يمين. نعم، أن يعتقها ولدها، هي اعتقت بعد موته لا في حياته، أم الولد إنما تعتق بموت سيدها. يقول رحمه الله تعالى: خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، أول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها من المنزلة العالية يعني ما هو معروف ومشهور في النصوص. وقصة بدء الوحي معروفة ثابتة في الصحيحين وغيرهم. خديجة أول امرأة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت أكبر منه، فسنها كان 40 سنة تفوقه 15 سنة، عمره 25. تزوجها قبل البعثة واشتغل في تجارتها، ثم بعد ذلك لما نزل عليه الوحي في الغار وخاف على نفسه كما في الحديث الصحيح، وذهب بالآيات يرجف فؤاده، ذهب إليها رضي الله عنه فطمأنته وسكنته، واستدعت أو ذهبت به إلى ورقة بن نوفل فقالت: اسمع امرئ ابن أخيك، فسمع ما أنزل إليه، إلى آخر القصة. ولا شك أن هذا الموقف موقف لم يحصل لغيرها، وهي أول من آمن به على الإطلاق. وإذا فصل فقيل أول من آمن به من النساء، وأول من آمن به من الرجال، وأول من آمن به من الصبيان، وأول من آمن به من الموالي إلى آخره. لا تخرج عن هذا التفصيل مع دخولها في الأولية المطلقة، وهذا من مناقبها رضي الله عنها. وجاء في فضلها وفضائلها نصوص كثيرة جدا، منها أنها بشرت ببيت في الجنة من قصب لا وصب فيه ولا نصب. وجاءت أدلة كثيرة تدل على فضلها، وهي أم أكثر أولاده، بل جميع أولاده عدا إبراهيم منها، فمنها من الذكور القاسم وعبد الله، ويلقب بالطيب والطاهر، ومنهم يجعلهم 4 لكنهم 2، ومنهن من البنات زينب وأم كلثوم وفاطمة ورقية، فهي أم جميع أولاده عدا إبراهيم. أول من آمن به وعاضده على أمره. نعم، لا شك أن السن الذي يقف عنده تقف عنده الولادة، الحنابلة يقولون 50، والواقع يشهد بأن الولادة بعد 50، إلى الآن ما زال النساء في بعد 50 يلدن، بل منهن من تناهز 60 وتلد. على كل حال هذا أمر الواقع يشهد بخلافه، ويبنون عليه انقطاع الحيض، وقد وجد من تحيض بعد 50، ومر علينا في كلام الخرقي أنها من 50 إلى 60 أمرها موقوف، وهذا دليل على أن الاحتمال قائم في أنها تحيض بعد 50، والواقع يشهد بذلك. أول من آمن به أولية مطلقة، لما نزل عليه جبريل ذهب إليها، فهي أول من آمن به. ورقة بن نوفل الذي صدقه فيما قال وطمأنه أيضا، وقال هذا الناموس الذي أنزل على موسى، إلا أنه مات قبل الدعوة، وصدقه. والخلاف في إثبات الصحبة له معروف عند أهل العلم، فإذا ثبت صحبته فهو أول من آمن من الرجال، هذا على القول بإثبات صحبته. ومن قال إنه مات قبل الدعوة فمعنى هذا أن استجابته مجرد تصديق، نعم، قبل أن يدعو، والمراد الاستجابة بعد الدعوة، استجابة من دعاه بعد دعوته عليه الصلاة والسلام، يعني ما أمر بتبليغ. وعلى كل حال خلاف معروف بين أهل العلم، وقد رؤي أو رآه النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، سواء كان معدودا في الصحابة أو لا فهو مسلم على أي حال. وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية، وكان يذكرها بعد وفاتها ويصل صواحبها، وغارت عائشة منها رضي الله عن الجميع بعد وفاتها، فهذا يدل على فضلها. والصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، يعني كمل من النساء آسية ومريم وخديجة كما جاء في بعض الروايات. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذا الفضل هل يشمل خديجة ولا لا؟ يعني على الرواية التي ذكرت فيها خديجة يشمل ولا ما يشمل؟ كمل من النساء. فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد هو الخبز مع اللحم، إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وجاء في مناقب الزوجتين الشيء الكثير مما يجعل الخلاف في هذه المسألة تفضيل إحداهما على الأخرى قوي بين أهل العلم، والترجيح فيه شيء من العسر، حتى قال بعضهم أن عائشة في وقتها أفضل، خديجة في وقتها أفضل، وعائشة بسبب ما حصل بواسطتها من نشر للعلم والدين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من هذه الحيثية. ولا يمنع أن يكون التفضيل من وجه دون وجه، قد تكون عائشة أفضل في العلم والتبليغ وهذا هو الحاصل، وخديجة أفضل في الإيواء والنصرة والدعم للنبي عليه الصلاة والسلام. فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد عرفنا أنه الخبز مع اللحم. إذا اختلف العلماء في المفاضلة بين الزوجتين فماذا عن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة؟ هل هي أفضل منهما أو دونهما؟ يعني هل تدخل فاطمة بقوله عليه الصلاة والسلام فضل عائشة على النساء؟ والأصل أن الجنسية تشمل جميع النساء، أنا نقول هذا باقي عام محفوظ أو نقول مخصوص؟ نعم، كيف من أين يشم مثل هذا؟ نعم، إيه لهذا إنجاع، هذا وجه شبه بعيد. نعم، وفضل فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، يعني لو كان الحديث فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام قلنا سائر النساء غير من ذكرنا معها في الحديث كاملا من النساء، فيكون السائر بمعنى الباقي، فيكون الحديث فيه دلالة على أن خديجة أفضل منها. وحقيقة أن الترجيح في مثل هذا يحتاج إلى مزيد من الرصد ومزيد من الاستقراء للنصوص، وقد يقف الإنسان بدون ترجيح لأنه ورد أدلة متكافئة، وهذا يدل على أن إحداهما أفضل من وجه والأخرى أفضل من وجه. وأما بالنسبة لفاطمة رضي الله عنها وأرضاها فجاء فيها أنها سيدة نساء أهل الجنة، وإذا كانت سيدة نساء أهل الجنة فإذا استصحبنا أن النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم يعني أفضل ولد آدم، وإذا قلنا أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة قلنا أنها أفضل أهل الجنة، فدل على أنها أفضل من غيرها مطلقا. لكن يبقى ما معنا فضل النساء، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، تدخل في فاطمة ولا تدخل؟ أو نقول أن هذا من العام المخصوص، عام محفوظ ولا مخصوص؟ محفوظ ولا مخصوص؟ نعم، يعني إذا نظرنا إلى فضائل خديجة وإلى أثرها في أول الإسلام أول الدعوة، والأثر في هذا الظرف أعظم من الأثر بعد ذلك، بدليل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا شك أن الأثر بالغ بالنسبة لخديجة. ثم إذا نظرنا إلى ما حملته عائشة من الدين وبلغته إلى الأمة وجدنا أن الأثر بالغ أيضا. وبالنسبة لفاطمة كونها بضعة من النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن هذه مزية إضافة إلى ما جاء في فضائلها، وكلهم لا شك أن أو كلهن سادات مشهود لهن بالفضل والخيرية على غيرهن، ولا يلزم أيضا أن نقول إن فلانة أرجح مطلقا أو فلانة أرجح مطلقا، بل نحفظ لهن من الفضل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا تجدون الخلاف لم يحسم بين أهل العلم، خلاف لم يحسم. نعم، جاء في الخبر أنهن من زوجاته في الجنة، لكن الكلام في كون مريم مثلا نبية قال به جمع من أهل العلم، قال به جمع من أهل العلم، فإذا ثبت ذلك فهي أفضل النساء على الإطلاق. نعم، إذا ثبت ذلك. وابن حزم يرى أن ست من النسوة كلهن نبيات، والدليل القطعي وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، نعم، يدل على أنه ليس في النسوة أو ليس من الأنبياء ولا المرسلين أحد من النسوة. وكونه أوحي إليها هذا لا يعني أنه وحي نبوة أو وحي رسالة، يعني أوحي إلى النمل وأوحي إلى النحل، ربك إلى النحل، هو إلهام وليس بوحي نبوة ولا رسالة. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، سبق الكلام فيه فلا حاجة إلى إعادته. يتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم ويخونونهم ويحكمون بردتهم إلا النفر اليسير. ولا شك أن هذا طعن في الدين جملة، طعن في الرب جل وعلا الذي أثنى عليهم، طعن في الرسول عليه الصلاة والسلام الذي نصروه وأيدوه وأثنى عليهم، ويسبونهم ويخونونهم، بل خونوا جبريل الذي نزل بالوحي، نسأل الله السلامة والعافية. وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. النواصب عرفنا أن منهم من شابه الرافضة في وضع الأحاديث واختلاقها، وهذا لا شك أنه من باب ردة الفعل. الروافض وضعوا في فضائل أهل البيت الشيء الكثير، فانبرى بعض من ينتسب إلى الصديق، قالوا فانبرى بعض البكريين إلى الوضع على النبي عليه الصلاة والسلام، هم ينتسبون إلى أبي بكر، هم من باب العاطفة فقط، ينتسبون إلى الصحابة من باب العاطفة فقط، وإلا الانتساب لا يتم إلا مع الاتفاق، أما مع الاختلاف فلا يتم الانتساب، لا يتم الانتساب. وضعوا في فضائل أبي بكر وعمر في مقابل ما وضعته الرافضة في فضائل علي وأهل البيت. وهؤلاء نسأل الله السلامة والعافية، أعني الطائفتين كلهم على ضلال. ووفق الله أهل السنة والجماعة فعملوا بما ورد في فضائل أهل البيت وعملوا بما ورد في فضائل الصحابة، وتولوا الجميع وتبرأوا من الطائفتين، وهذا تقدم الكلام فيه. وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. يقول المعلق الشيخ ابن مانع رحمه الله: هذا هو الحق الذي يجب المصير إليه، وقد ضل كثير من المؤرخين المتنطعين فجعلوا أنفسهم كأنهم حكام بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصوبوا وخطأوا بلا دليل بل باتباع الهوى وضعف الدين. ولقد أحسن ابن عدوان النجدي بقوله حيث قال، ابن عدوان هذا ناظم الواسطية، ونمسك عما كان بين الصحابة وما صح معذورون فيه فقل قدي، فإما لهم أجران أو أجر يا فتى، فلا تبغي قولا غير ذلك تهتدي. وليسوا بمعصوم، وليسوا بمعصومين فاسمع مقالنا، ولكن لهم ما يوجب العفو فاهتدي، فقد صح عن خير الخلائق أنهم لخير القرون، افهم بغير تردد. وهذا سيأتي شرحه في كلام الشيخ إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في تتمة الكلام السابق في الصحابة رضوان الله عليهم، ويمسكون يعني أهل السنة والجماعة يمسكون يكفون ويحجمون ولا يقدمون على ذكر ما شجر بين الصحابة من اختلاف وقتال ونزاع، لما لهم من الفضائل ولما لهم من الحق على الأمة لا يجوز أن يجعلوا فاكهة للمجالس يتحدث بمثالبهم وما حصل منهم. يقول رحمه الله: ويمسكون عما شجر وما بدر وما بدا من الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية المدونة في كتب التواريخ وكتب الأدب في مساوئهم منها ما هو كذب، وهذا كثير جدا، منها ما هو كذب، وهذا أكثر ما يذكر عن الصحابة، وفي كتب الأدب من ذلك الشيء الكثير، وكذلك في كتب التواريخ، لأن هؤلاء المؤلفين لا يسلمون من هوى، فالنواصب وضعوا وكذبوا في مثالب أهل البيت، وعكسهم الروافض وضعوا وأسرفوا وأكثروا في مثالب الصحابة، فالكثير من ذلك كذب. لا تقبلن من التوارخ كلما جمع الرواة وخط كل بناني، أكثر التواريخ تحتاج إلى إعادة نظر، تحتاج إلى إعادة نظر، وأن تدرس الأخبار والآثار على منهج أهل الحديث في النقد، وإذا حصل ذلك بان الواقع وارتحنا من كثير من هذه الأخبار. تجد كتب التواريخ مشحونة بمثالب الصحابة وما شجر بينهم، لا سيما تلك الكتب التي كتبها من تلبس ببدعة نصرا لمذهبه وحطا على مخالفه. وأما بالنسبة لما جاء في كتب الأدب بتشويه صور الأبرياء من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم حتى من الخلفاء، والله المستعان، فلا تقبل هذه الأخبار إلا بعد نقدها وتمحيصها. وظهر حديثا كتاب يدرس أخبار تاريخ الطبري يبين الصحيح منها والضعيف، هذا جهد طيب لو صنع في هذه الكتب لا سيما المبنية على الأسانيد. أما ما لا إسناد له مما يوجد في كتب التواريخ وكتب الأدب فهذا يرد مباشرة، لأن المعول على الثبوت، والثبوت مبناه على الإسناد، مبناه على الإسناد، ما لا يذكر في إسناد فلا قيمة له. وإذا كان صاحب العقد الفريد وهو أفضل بكثير وأنظف بكثير من الأغاني وغيره من كتب الأدب، لما طولب ذكر عن بعضهم أنه لما طولب بإسناد أخذ بمجامع ثوبه وأسنده إلى الحائط وقال: هذه أسانيدنا. وكم من خبر يذكر في هذه الكتب ومداره على وضاع. فهذه المروية، هذه الآثار المروية في مساوئهم ومثالبهم منها ما هو كذب، وهذا كثير جدا. والقبول مداره على الثبوت. نعم، أهل العلم يتساهلون في أخبار المغازي والسير، تساهلون في قبولها، لكن هذا فيما لا يترتب عليه حق. مجرد الأخبار، سرد الأخبار التاريخية التي لا يفهم منها ما يترتب عليه حكم شرعي، هذا يتسامحون فيه، لأن القصد منه التسلية والاستجمام، وقد يذكر للاعتبار شريطة ألا يتعرض لأحد، لأن الكلام في الأشخاص محرم، والمحرم من أحكام الشرع، فيطلب له ما يطلب لأخبار الأحكام، ولا يقبل إلا بسند صحيح، هذا إذا ترتب على ذكره فائدة. ومع الأسف أن المسألة ما زالت إلى يومنا هذا، وبعض الناس فاكهته الكلام والقيل والقال في الأخيار فضلا عن الأشرار، وقد يسلم كثير من الأشرار من لسانه ويتصدى للأخيار، هذا خذلان، ونتيجته الحرمان من العلم والعمل. ولذا لا تجد في هؤلاء الكتبة من الأدباء الذين يذكرون هذه المثالب ويأتون بها على أنها أخبار مسلية وفيها الدسائس، لا تجد فيهم من هو حقيق وجدير بالعلم والعمل. مثل هذا يحرم. فإذا كان المسعودي هو من أوائلهم وفيه تشيع مؤرخ، وإذا كان صاحب الأغاني كذلك فيه تشيع وفيه وهو أيضا شعوبي ناقم على العرب، فمثل هؤلاء كيف يعتمد على أخبارهم؟ كيف تقبل أقوالهم؟ كيف تصدق نقولهم؟ هؤلاء لا يؤمنون من تركيب الأسانيد، ولو ذكروا الخبر بأصح الأسانيد لا يؤمنون من تركيب الأسانيد، فهؤلاء ليسوا بثقات، ومثلهم كثير. ولذا يقول قطاني رحمه الله: لا تقبلن من التواريخ كلما جمع الرواة وخط كل بناني. ثبت، لا سيما الذي يترتب عليه انتهاك عرض أعراض المسلمين حفرة من حفر النار. يقول ابن دقيق العيد: وقف على شفيرها العلماء والحكام. فلا بد من التحري والتثبت، لا سيما ما يتعلق بالعلماء وما يتعلق بالحكام. ووقوفهم على شفيرها يدفعون من يتكلم في أعراضهم بغير حق. والتأويل الآخر أنهم يحتاجون إلى الكلام في الناس وقد يزلون فيتكلمون في من لا يستحق الكلام. ولذا عاب بعضهم على المحدثين أنه يتكلم في الرواة: فلان ضعيف، فلان كذاب، فلان كذا. وقد يكون هذا الراوي الذي تكلمون فيه قد حط رحله في الجنة، لكن كلام العلماء في الرواة إنما هو لمحض النصيحة، وهذا واجب من واجبات الدين، فالدين النصيحة. لأن العلماء لو تركوا هذا المجال لما عرفنا صحيح الحديث من سقيمه، فلا بد من الكلام في الرواة. لكن الكلام في شخص لا يترتب على الكلام فيه شيء، احفظ لسانك ولن تسأل عنه يوم القيامة، والله المستعان. منها ما هو كاذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص، يعني يكون له أصل، القصة لها أصل لكن زيد فيها أو نقص منها. ولا شك أن الزيادة والنقص مؤثران في القصة، فإذا زيد فيها على الواقع ردت، وإذا نقص منها عن واقعها فإنها ترد، لأن الزيادة والنقص قد يكون مخلا بالأصل، وهذا أيضا كسابقه ينبغي يجب أن يرد. إنما يؤخذ الثابت فقط من غير زيادة ولا نقصان، مع أن الثابت من ذلك هم معذورون فيه لأنهم مجتهدون كما يقرره الشيخ رحمه الله. ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. غير عن وجهه، تجد الصحابي الجليل فعل هذا الفعل لقراء احتفت به ونزله سائق الخبر على غير ما سيق من أجله، فالخبر قد يكون مقبولا في حال ومردودا في حال، ويصدر عن الصحابي في الحال التي هي محل القبول فيصرفه، ويجعل الحال التي من أجلها حصل هذا الأمر في الحال المردودة. ولا شك أن الأحوال لها تأثير في الأخبار، لها تأثير في الأخبار. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب به أهل المدينة، لكن هل يقبل أن يخاطب به أهل نجد أو أهل مصر؟ لا يقبل، لا يمكن أن يقبل، فهو مقبول في حال دون حال. وهذا في كلام من لا ينطق عن الهوى، فكيف بكلام غيره؟ كيف بكلام غيره؟ والله المستعان. والصحيح منه، عن الثابت عن هؤلاء الأخيار، هم فيه معذورون، هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، هم معذورون بالاجتهاد. فإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ له أجر، لكن شريطة أن يكون من أهل الاجتهاد. أما غير أهل الاجتهاد لا يجوز لهم أن يجتهدوا في مثل هذه الأمور ولا في غيرها من أمور الدين، ولذا لا يجوز أن يتولى القضاء أو الولاية عامي لا يصلح للاجتهاد ثم بعد ذلك يقول إنه اجتهد سواء أصاب أو أخطأ ماجور، لا يمكن هذا، لابد أن يكون من أهل الاجتهاد. والصحيح منه هم فيه معذورون لأنهم مجتهدون، فمن أصاب الحق له أجران، ومن أخطأه بعد استفراغ وسعه وبذل جهده في النظر مأجور، أجر واحد وإن أخطأ كما جاء في الحديث. وهم مع ذلك يعني أهل السنة والجماعة لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم من كبائر الإثم وصغائره. أهل السنة لا يدعون العصمة لأحد إلا للأنبياء، أما من دونهم فليس بمعصوم، تجري منه الذنوب ويجوز عليه الصغائر والكبائر. وقد حصل من بعضهم ما حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من سرق ومنهم من زنى ومنهم من شرب، حصل منهم هذا. لكن كم نسبة من حصلت منه هذه الهفوات بالنسبة لغيرهم ممن لم يحصل منه؟ وقائع الزنا 5 لا تزيد. ونحن نرى ونقرأ ونسمع من يقول أن المجتمعات لا بد أن يقع فيها ما يقع، وهذا عصر النبوة لم يسلم. نعم لم يسلم، لكن كم نسبة من وقع منه هذا الخطأ؟ السرقة كم سرق من الصحابة؟ كم زنى منهم؟ الزنا 5 وقائع فقط. كم شرب؟ إذا قسنا هذا بمن جاء بعدهم من العصور في القرن الثاني كثر، تضاعف أضعاف كثيرة، والذي يليه أشد، ولا يأتي زمان والذي بعده شر منه. ويبرر بعضهم يقول إن 10% ليست بظاهرة، أمر طبيعي 10%، يعني إذا كان الرياض 5 ملايين 500,000 سهل، يعني أمر طبيعي عادي، يقول لا تحتاج إلى علاج لأن ليست بظاهرة. الله المستعان، يعني هذا يجعل يخدر الناس ويوطئ للإباحية مثل هذا الكلام، فلا يجوز من مثل هذا الكلام بحال. يعني 5 قضايا في جيل كامل يقال لا مانع أن يقع 10%، يعني هل الصحابة 50 رجلا ليقال 10%؟ الرسول عليه الصلاة والسلام توفي عن أكثر من 100,000، كم نسبة 5 لـ100,000؟ لا شيء، لا شيء، والله المستعان. نعم، أي من كل 20,000 واحد، لا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائر، بينما أهل البدع يدعون العصمة لكبرائهم ورؤسائهم ومتبوعيهم، يرون أنهم معصومون، وإذا كانوا معصومين فكل ما ينطقون به فهو شرع، وهذا سبب ضلالهم إن صح ما ينسبونه إليهم. وغالبه ليس بصحيح، غالبه ليس بصحيح، قوم بهت أهل كذب، صلى الله السلامة والعافية. بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، يجوز الذنوب على غير المعصوم، غير المعصوم يجوز عليه أن يرتكب الذنب، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة. أهل العلم يفرقون بين قولهم في الجملة وبين قولهم بالجملة. في الجملة وبالجملة، في الجملة يعني في غالب الأحوال لا في جميع الأحوال ولا في جميع الأشخاص، وأما بالجملة فهذا يشمل جميع الأحوال وجميع الأشخاص. والتجويز لا يعني الوقوع، التجويز لا يعني الوقوع، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق، يعني ما يختصون به في مقابل ما يقع منهم من هفوات، لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم إن صدر، لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم إن صدر. يعني على سبيل المثال قول النبي عليه الصلاة والسلام في أهل بدر: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم. هذه سابقة تستوجب المغفرة. هذا إن صدر عن بدر ما صدر، مع أنه صدر من حاطب ما صدر من إخباره أو من إرساله للمشركين بخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هذه هفوة وزلة عظيمة، زلة عظيمة، لكنها وقعت من بدر، فالسبب قائم لكن المانع قائم من إطلاق الحكم عليه. لكن لو وقع هذا من غير بدر لكان الشأن غير هذا، يعني غير بدر في هذه الحالة يستحق ضرب العنق، لكن الذي درأ عنه هذا مع وجود السبب وجود المانع وهو كونه بدريا. لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأنهم اختصوا، خصهم الله جل وعلا لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام ونصرته وحمل دينه وتبليغه إلى الآفاق مما لا يكون لغيرهم إلا بواسطتهم. يقول: لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات مما ليس لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات مما ليس لمن بعدهم. إن الحسنات يذهبن السيئات، يذهبن السيئات. فهذه الهفوات كما سيأتي مغمورة في بحار الحسنات، عكس ما يقال لمن جاء بعدهم من بعض الناس أن حسناته مغمورة في بحار سيئاته، ومع ذلك يتكلم فيهم. يعني مثل الحجاج عنده من السيئات ما يغمر فيها حسناته. نعم له حسنات، له كلمة التوحيد وله العناية بالقرآن، لكن له من السيئات من الظلم وامتهان وإذلال الصحابة رضوان الله عليهم ما حصل منه، ولذا يقول الذهبي وغيره: وله حسنات مغمورة في بحار سيئاته، صلى الله العافية. ومع ذلك تكلم في الأخيار، وعلى مر العصور يوجد له نظائر وأمثال، ولسنا بحاجة إلى التمثيل. لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات مما ليس لمن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم خير القرون. إذا ثبت أن الحسنات تمحو السيئات وتذهب السيئات، وهذا نص قرآني لا يحتمل التأويل ونص محكم، فماذا عن السيئات؟ هل تمحو الحسنات أو لا؟ أما بالنسبة للسيئة الكبرى التي هي الكفر، الشرك، الردة، فهذا لا إشكال بذلك، لئن أشركت لا يحبطن عملك، ولكن ما دون ذلك من كبائر الذنوب لا تحبط الأعمال. عند المعتزلة ويسمون الإحباطية يقولون تحبط، كذلك الخوارج، لأنهم يخرجون مرتكب الكبيرة من الإيمان بالكلية. و عند أهل العلم، عند أهل السنة، مسألة الموازنة بين الحسنات والسيئات، وقد تأتي هذه السيئات في المقاصة على جميع الحسنات، وليس هذا من باب الإحباط، إنما هو من باب المقاصة كما جاء في حديث المفلس، لكنه مع ذلك عنده كلمة التوحيد لا تحبط بمجرد الذنوب، خلافا للإحباطية الذين هم المعتزلة. نعم، لئن أشركت لا يحبطن عملك. نعم، الردة هل تحبط العمل بإطلاق أو لا بد أن يموت على الردة؟ من يرتد منكم فيموت وهو كافر، هذا قيد، هذا قيد. فهل يشترط للإحباط أن يموت وهو كافر، أو بمجرد الردة يحبط عمله؟ لئن أشركت لا يحبطن عمل. والمسألة فيها آيتان، إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة، وتظهر الفائدة، فائدة الخلاف في الحج. إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام وقد حج حجة الإسلام قبل ردته، هل يؤمر بإعادتها أو لا يؤمر؟ من يقول إنه يحبط عمله بمجرد الردة، هذا لا بد من الإعادة، يحج حجة الإسلام لأن الأولى قد حبطت كغيرها من أعماله الصالحة. ومن يقول باشتراط أن يموت على ردته فيموت وهو كافر يقول هذا لا يحتاج أن يعيد حجة الإسلام لأنه سبق أن حج وعاد إلى الإسلام والشرط بل القيد غير موجود. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم خير القرون، خير الناس قرني. خير القرون، خير القرون بالنسبة لهذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس. من لازم ذلك أن يكونوا خير البشر باستثناء الأنبياء. إذا كانوا هم خير الناس وخير القرون، خير القرون بالنسبة لهذه الأمة ومن باب أولى الأمم السابقة، لأن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. وقد تقدم الكلام في هذا الحديث في بيان فضلهم، ولو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد ما يملأ كفي الرجل المعتدل، هذا مد لا يوازي جبل أحد بالنسبة لنفقة الصحابة. والله مقتضى القيد فيموت وهو كافر أنه لا بد أن يموت على ردته، وإلا عمله باقي موقوف إلى أن يموت إذا عاد إلى الإسلام. على الخلاف، من يقول أن مجرد الردة محبطة للعمل يقول يلزمه أن يحج، وإذا قال أن العمل موقوف على الموت فإن مات على عمله بطل حجه، على ردته بطل حجه، وإن عاد إلى الإسلام فحجه محفوظ له فيموت وهو كافر، هذا القيد معتبر. وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، يعني يوفق للتوبة. إذا صدر من أحدهم ذنب وفق للتوبة، وكثير منهم يقدم نفسه يأتي تائبا منيبا نادما، ويقدم نفسه للإزهاق لإقامة الحد. وأي توبة أعظم من أن يقدم مهجته لإقامة الحد عليها ويصرف عن ذلك ويصر، فيكون قد تاب منه، هذه حال لبعضهم، أو أتى بحسنات تمحوه، تمحو هذا الذنب الذي وقع منه وصدر منه، والحسنات كما تقدم يذهبن السيئات، أو غفر له بفضل سابقته، لأن هذه الذنوب لجميع الأمة من أولها إلى آخرها ما دون الشرك تحت المشيئة، تحت المشيئة. فهؤلاء بفضل سابقتهم تغفر لهم وتمحى هذه الذنوب أثرها، وهم أولى الناس بهذا، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم التي ثبتت في حق العصاة مما يثبته أهل السنة والجماعة وينكرها الخوارج والمعتزلة، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، هم أحق الناس صحابته عليه الصلاة والسلام الذين نصروه ونصروا دعوته وأحاطوه بما يحيطون به أنفسهم وأهليهم وذراريهم، هؤلاء هم أحق الناس بهذه الشفاعة. أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، وهذا لا يختص بهم، بل ما من مسلم يصيبه هم أو غم أو حزن أو أذى إلا كفر به من خطاياه، والمصائب تحت الذنوب كما تحت الرياح ورق الشجر. فإذا ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، وهذا ليس خاصا بهم. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، هذه الاحتمالات كلها في الذنوب المحققة الثابتة عنهم بالأسانيد الصحيحة، كما ثبت الزنا عن ماعز أو الغامدية أو العسيف، هذه الذنوب محققة ثابتة، هؤلاء كفرت عنهم هذه الذنوب بإقامة الحد، لأن الحدود كفارات. لو قدر أنه وجد ممن لم يقم عليه الحد مثل هذه الذنوب فلهم من السابقة ولهم من الحسنات ولهم من شرف الصحبة الذي لا يتطاول عليه أحد جاء بعدهم، وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام هم أولى بها، وكذلك نصيبهم من الابتلاء كما هو شأن غيرهم في تكفير الذنوب وتحات الخطايا عمن فعل هذه الذنوب بالخطايا كما هو معلوم. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ فإن أصابوا فلهم أجران كما تقدم، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. يعني حصل من الصحابة ما حصل فيما بينهم، فالفتنة أو الفتن بدأت بقتل عمر رضي الله عنه، ثم بقتل عثمان. بعد قتل عثمان حصل من الصحابة ما حصل، فحصل بين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع عائشة وطلحة والزبير خيار الأمة، حصل منهم ما حصل، هم في ذلك مجتهدون، هم في ذلك مجتهدون. هل يتصور من عائشة رضي الله تعالى عنها أن تكون قاصدة للمخالفة الشرعية في حق علي رضي الله تعالى عنه، وهي أم المؤمنين وزوج النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة، وتشير من يستشيرها بمن يبايع بعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ لو كان لهوى في نفسها تتبعه من غير اجتهاد ما حصل منها، ما أشارت به من الأصل، كانت تستشار بمن يبايع بعد عثمان فتشير بعلي رضي الله عنه وأرضاه، مع أنها في نفسها شيء يسير على علي رضي الله عنه، ولذلك لا تصرح باسمه. خرج النبي عليه الصلاة والسلام بين عباس وآخر، والآخر هو علي رضي الله عنه، والسبب في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام استشاره في حادثة الإفك فقال النساء غيرها كثير، يعني هذا أثر في نفسها، ومع ذلك من استشارها أشارت بعلي رضي الله تعالى عنه، ما يدل على تجردهم للحق. حينما خرجت يوم الجمل على علي رضي الله تعالى عنه مجتهدة، كذلك طالحة والزبير، كل هؤلاء أهل الاجتهاد، ومع ذلك لا يلزم أن تكون الإصابة في جانبهم. وأما ما حصل بين علي رضي الله تعالى عنه وبين معاوية فهم كذلك، كلهم صحابة، وقد دخل مع الفريقين ممن جاء بعد الصحابة، لكن العبرة بعلي ومن معه من الصحابة، وبمعاوية ومن معه من الصحابة، كلهم مجتهدون. وأولى الطائفتين بالحق طائفة علي رضي الله عنه، فهم الذين أصابوا ولهم على ذلك أجران، بينما مقابلهم اجتهدوا فأخطأوا ولهم أجر واحد، وهذا هو الذي يترجح. لأن في الحديث جاء في الحديث الصحيح في عمار تقتله الفئة الباغية، وقد خرج مع علي رضي الله عنه فقتله من قتله من حزب معاوية رضي الله عنه، فهذه باغية. لكن هل الباغي آثم على كل حال، أو نقول إن بغى بغير تأويل وبغير اجتهاد وليس أهل الاجتهاد فهو آثم، وإن كان بغيه عن اجتهاد كما حصل من الفئة الثانية المرجوحة وكان أهلا للاجتهاد فإنه يؤجر اجتهاده، خطأه مغفور. نعم الآثار المترتبة على مثل هذا البغي آثار عظيمة، لكن عموم حديث اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد يشمل مثل هذه القضايا الكبرى، لأنه يشمل الكبير والصغير. يعني إذا اجتهد في قضية في دراهم معدودة أصاب له أجران، أخطأ له أجر واحد، في قضية كبرى لابد فيها من الاجتهاد لابد من حسمها فأصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر. ولذا القضاء على هذا سواء كان المقضي فيه مليار أو درهم، المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. ما يقال مترتب على هذا الاجتهاد إراقة دماء الآن مثل هذه الأمور تكف الألسن عنها، وهذا الأصل، أصل الإمساك عما شجر بينه، لأن هذه القضايا قضايا كبرى. يعني لو حصل أن خرج على الإمام من خرج وبتأويل سائر الإمام عنده مخالفات كبيرة جدا لم يحتملها بعض من لديه غيره، فخرج على الإمام، الإمام المنصوب بحق لا يخلع إلا بحق، فهو الأصل. فمهما خرج أو وقف في وجهه من وقف وقد تمت له البيعة ولم يأتي بكفر بواح ومع ذلك يصلي، يعني الغاية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام للخروج لا ما صلوا، لا ما لم تروا كفرا بواحا، ما رأى هذه الأمر. إما لو كان عنده ما عندهم مخالفات لا يجوز الخروج عليه بحال، لكن لو وجد ناس من أهل الغيرة وعندهم كذا وكذا وقالوا والله ما نصبر على هذه الطوام وخرجوا، هم بغاة على كل حال، هم بغاة، والله المستعان. يقول: فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ فإن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور، والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم: قليل نزر، قليل نزر مغمور، وفي بعض النسخ مغفور. قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم، يعني شخص له قدم وله سابقة في الإسلام، عرف بنصر الدين، عرف بالعلم والعمل والاستقامة والغير على دين الله وعلى محارم الله، حصلت منه هفوة أو زلة، هذه لا شك أنها مغمورة في بحار حسناته، وهم أولى الناس بذلك. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم: قليل نزر يسير مغمور أو مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، على ما ذكره الشيخ. لا مو 70,000، مع كل 1000 70,000، هي معروفة، لكن اللي فيها كلام مع كل واحد 70. نعم، إيه صحيح، هذا الكلام مسألة فيها كلام طويل لأهل العلم. فهل مثل هذا الفعل من غير اعتقاد مخرج من الملة ودرئ عن حاطب شفع له كونه من أهل بدر، وهذا المانع لا يوجد في غيره، أو أن هذا لا بد فيه من اعتقاد؟ مسألة كثير الكلام فيها، ولو راجعت كلام أئمة الدعوة الشيخ عبد اللطيف وغيره تكلم فيها الدرر السنية. يقول: ورد في تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، قال: كما أن الحسنات يذهبن السيئات فكذلك السيئات تبطل الحسنات. نعم، قد يقترن بالعمل ما يبطله، قد يقترن بالعمل ما يبطله، وليس هذا جاري، ليس هذا بجار على مذهب الإحباطية. يعني العمل إذا عمله المسلم بشروطه وأركانه وواجباته ثم فرغ منه وثبت أجره له وكتب له، هذا لا يحبط، يبقى له أجر. لكن إن اقترن به ما يقتضي البطلان كسائر الأعمال، هذا إذا أتى بما يضاده ويناقضه انتهى. وليس معنى هذا أن السيئات بإطلاق تبطل الحسنات. في خطب للمخضوبي كانت مشهورة قبل سنين، وكان أكثر المساجد وأئمتها من لم يؤهل لتحضير الخطب يكتفون بهذه الخطب ويقرؤونها على المنابر، بل بعضهم يترك الكتاب في المنبر، وهي مرتبة على الأشهر، على خطبة الأولى لشهر الله المحرم، الثانية، الثالثة، الرابعة، الأولى لصفر، وهكذا، وفيها خطب للمناسبات. هي خطب مسجوعة وفيها شيء من ما يرق القلوب. وإذا كان القارئ لهذه الخطبة إذا كان بعد صوته ندي أثر في السامع، لكنها مكررة مكرورة، يعني على مر السنين تكرر هكذا. ففي الخطبة الأولى لشهر شوال فيها: فكما أن الحسنات يذهبن السيئات فكذلك السيئات يذهبن صالح الأعمال، هذا موجود ويردده الخطباء في كل سنة في الخطبة الأولى من شهر شوال. وكلام الشيخ الآن يقول: فكذلك السيئات تبطل الحسنات، هذا ليس على إطلاقه. يعني هل إذا زنى أو سرق تبطل صلاته أو يبطل صيامه؟ لا، لكن لو أتى بمبطل للصلاة نعم تبطل، أتى بمبطل للصيام يبطل، أتى بمبطل للصدقة من من أو أذى، نعم أتى بمبطل يضاد هذه العبادة، فليس هذا من ما يوافق مذهب الإحباطية. نعم، وين من عليه لأنه أتى بما يناقضها. الأصل في الصدقة الإحسان، ثم أتى بإساءة قد تكون بقدر هذا الإحسان وقد تكون دونه وقد تكون فوقه، قد تكون قد يكون المن أشد من أثر هذه الصدقة. يقول: ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل، نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم. ثم فصل من هذه بيانية: من الإيمان بالله ورسوله، من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. يعني لهم من هذه الأمور القدح المعلى، لهم من الإيمان بالله ورسوله، فما وقر في قلوبهم مما لا تزحزحه الشبهات ولا الشهوات، بل هو كأمثال الرواسي من الجبال، وقر في قلوبهم من الإيمان بالله ورسوله ما يحفظه ويعرفه كل من قرأ في سيرهم. مع الأسف أن كثير من طلاب العلم لا يلتفت إلى مثل هذه السير، يعني يبخل ويشح بالوقت على مثل هذا، تجده يعنى بالأحكام، يعنى بالحديث، وتكون عنايته بالقرآن وما يختم القرآن أقل من عنايته بالحديث، وعنايته بالحديث أقل من عنايته بالأحكام العملية، وهكذا. ومعرفة العقيدة أيضا لها نصيب ولله الحمد من الدروس واهتمام العلماء والمتعلمين، لكن القراءة في السير بما في ذلك سيرة القدوة عليه الصلاة والسلام النصيب أقل، فلا بد من النظر في سير القوم، لأن هذا ما يقوي الإيمان ويثبته في النفس. كيف يتم الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وحياته العملية تخفى على كثير من طلاب العلم؟ ولعل من الفوائد التي حصلت بسبب النيل منه عليه الصلاة والسلام ما جعل بعض الناس يقرأ في سيرته وخصائصه ومعجزاته وشمائله، فما يحصل من هذه الأمور وإن كان لا شك أنه يؤثر في نفس المسلم ويحز فيها، إلا أنه ليس بشر محض. الكلام في عرضه عليه الصلاة والسلام وهو أسوأ. الله جل وعلا يقول: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. فمثل هذه الأمور تلفت المسلمين إلى أن يقرأوا، وقد حصل هذا من كثير من البيوت لا يعرفون عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا الاسم، ثم هذه الأحداث جعلتهم يطلعون على سيرته وعلى شمائله عليه الصلاة والسلام ومعجزاته ودلائل نبوته. هذا مطلوب، هذا من أولى ما تصرف فيه الأوقات. فمثل هذا إذا اطلعنا على سير السلف الصالح لا شك أننا نعرف لهم أقدارهم، نعرف لهم أقدارهم. يعني لو لم نطلع على شيء من فضائل أبي بكر، ما الذي يرجحه عندنا على غيره؟ يكون في شك يعني من الأحاديث التي جاءت في فضله، لكن إذا اطلعنا في سيرته قرنا العلم بالعمل، ورأينا أن أبا بكر، لأن بعض الناس بعض الكتاب مع الأسف يقف حيران حينما يسمع في فضائل أبي بكر وينظر في عمله، وينظر في فضائل عمر وينظر في عمله، يحصل عنده شيء من الخلل في التصور. يعني عمر أفعاله العملية حاضرة في مناسبات كثيرة، بينما أبو بكر يعني سبب تفضيله يعني ما وقر في قلبه من الإيمان، وهذا من أعظم الأسباب التي يرجح بها الشخص. ثم بعد ذلك الآثار المترتبة على الإيمان، فالإيمان هو الأصل، وبهذا فاق أبو بكر غيره من الأمة. ولذلك بعض الكتاب يعني تردد كيف يفضل أبو بكر وعمر في المناسبات كلها حاضر، ودعني أضرب عنق فلان، يعني غير هذه لا شك، لكن هل هذه أعظم من غيرة أبي بكر؟ يعني حينما يقول عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: اتركه، أيهم أشد غيره؟ هل نقول إن عمر أشد غيره من النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هو صحيح هذا. فإذا نظرنا في سير القوم بدقة وحددنا فيها وتأملنا فيها وجدنا التفضيل على حقيقته. ومن الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله، لو نظرنا في المغازي وجدنا أنهم ضحوا بأنفسهم، ضحوا بأنفسهم وأموالهم وأولادهم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، سابقوا وسارعوا ونافسوا في هذه الميادين مما لم يحصل لغيرهم ممن أتى بعدهم. والجهاد في سبيله والهجرة، الهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليست كالهجرة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، الهجرة واجب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبقي حكمها إلى قيام الساعة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. وأما الهجرة إليه عليه الصلاة والسلام فهي شرط يشترطها النبي عليه الصلاة والسلام على من يريد بيعته، فيختلف أمر الهجرة، ولذا ينص عليها. والهجرة والنصرة، نصر النبي عليه الصلاة والسلام، أنت لا تستطيع أن تنصر النبي عليه الصلاة والسلام بذاته لأنه عليه الصلاة والسلام قد مات، لكن بيدك نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، تنصر سنته، تنصر دينه، ويحصل لك من ذلك النصيب الوافر إن شاء الله تعالى. والعلم النافع والعمل الصالح، العلم النافع، علم الصحابة، علم السلف، والعمل الصالح، فهم سباقون في ميادين العلم والعمل. قد يقول قائل أننا لا نرى علمهم لشيء يسير، جمل يسيرة تروى عن أبي بكر، وجمل يسيرة تروى عن عمر وعن أكابر الصحابة، بينما نجد من جاء بعدهم من ألف مئات المجلدات، كيف يفوقون في العلم؟ علم السلف يختلف جذريا عن علم الخلف، علم السلف قليل مبارك، وعلم الخلف كثير. تجد السالف من هذه الأمة يفتي في مسألة بجملة، والمتأخر من هذه الأمة يكتب فيها مجلد، وليس هذا دليل على أن هذا أمتن علم وأكثر علم من ذاك، لا. والحافظ ابن رجب في فضل علم السلف على الخلف بين هذا وجلاه، وقال رحمه الله: من فضل عالما على آخر بمجرد كثرة الكلام فقد أزرى بسلف هذه الأمة. لأن كثرة الكلام ليس ممدحة باستمرار، نعم قد تدعو إليه الحاجة، كما هو شأن شيخ الإسلام. شيخ الإسلام ابتلي بمخالفين وصار يرد عليهم وأسقط الواجب بهذه الردود، فله أجره، هذا جهاد. لكن إذا أمكن الإجابة الموافق بأقل كلام وبأوضح كلام وبأوجز عبارة فهو الأصل، بخلاف المخالف الذي يحتاج إلى إيراد الأدلة وبسط الكلام ما لا يحتاجه الموافق. العمل الصالح، هم أهل العلم وهم أهل العمل، وينصح كل طالب علم أن ينظر في كتاب فضل علم السلف على الخلف للإمام الحافظ بن رجب رحمه الله. يقول: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وتجرد، تنظر في سير القوم وهي مدونة في سير أعلام النبلاء وفي الحلية لأبي نعيم وغيرها من الكتب، من نظر في سيرهم بعلم وبصيرة، بصيرة ثاقبة يميز بين الفاضل المفضول من الأعمال وما من الله عليهم به من الفضائل، علم يقينا، جزم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لأنهم خير قرون هذه الأمة، وهذه الأمة خير الأمم، إذن هم خير الأمم حاشا الأنبياء. قال: علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون، لا كان ولا يكون مثلهم، يعني لا وجد في السابق ولا يوجد في اللاحق مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. القرن الجيل، القرن الجيل، وانتهى قرن الجيل، الأجيال الثلاثة على رأي شيخ الإسلام بنهاية الدولة الأموية، فكأنه يرى أن القرن يعادل 40 سنة، نعم 120 عام بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فهذا هو المعدل، لا يقال الناس يعيشون أكثر، لا، لكن فيه تداخل، تجد 20 من القرن في القرن الماضي ثم 40 في القرن الذي يليه، يعني فيه تداخل بين هذه القرون. الحافظ بن حجر يرى أن القرون المفضلة تنتهي بسنة 220، لأن فيها آخر أتباع التابعين الذين هم القرن الثالث، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم، التي هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. ومضى الكلام في خيرية الصحابة على هذه الأمة وخيرية الأمة هذه على سائر الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس بأي شيء، نعم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذا هو سبب خيرية هذه الأمة، وتركه سبب لعن بني إسرائيل. فالميزة التي ميزت هذه الأمة على غيرها من الأمم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أخر الإيمان عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع أنه شرط لصحة الأمر والنهي وقبوله، فتأخيره عنه يدل على أهمية الأمر والنهي. وأما بالنسبة للإيمان بالله فليس بسبب لتفضيل هذه الأمة على غيرها من الأمم، لأنهم آمنوا بالله، يعني ما اتبع الأنبياء منهم آمن بالله، فليس لنا ميزة عليهم في الإيمان بالله، لأن من تبع الرسل الأنبياء آمنوا بالله. إنما الميزة والتي هي سبب خيرية هذه الأمة، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فمتى حافظنا على سبب هذه الخيرية استمرت هذه الخيرية، إذا أضعناها حل بنا ما حل ببني إسرائيل. نسأل الله السلامة والعافية، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسأل سؤال مهم، يقول كيف نجمع بين كون الصحابة رضي الله عنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء، وبين ما ثبت مرفوعا أن الصابر في زمن الغربة له أجر 50 من الصحابة. أيام الصبر التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حسنه جمع من أهل العلم عند أحمد وأبي داود وغيرهما، أن العامل في آخر الزمان له أجر 50، يعني المتمسك بالسنة العامل بها له أجر 50، قيل منهم قال لا منكم، وهذا يرجع إلى ذات العمل، يعني هذا العمل أفضل من العمل في وقت ما يوجد فيه من الإعانة، لأن زمن الغربة الإنسان يضيق عليه بسبب عمله، فيحصل له من الأجور أجر 50 من الصحابة في هذا العمل. أما أجر الصحبة وشرف الصحبة لن يناله أحد مهما بذل، لأن المد لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هل هذا نسبته 50%، 50 من 1 إلى 50؟ لا، ولا أحد إلى 5 ملايين في فضل الصحابة رضوان الله عليهم. أما هذا بالنسبة لهذا العمل الخاص، وكون الشيء يفضل من وجه لا يعني التفضيل المطلق. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.